تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الشيخ. تفضلي. تقول هناك نساء أميات فضيلة الشيخ في مدارس تحفيظ القرآن لا يعرفن بعض الكلمات، وتقول هذه الطالبة أن نكرر عليهن فلا يعرفنها، هل علينا إثم في ذلك؟ ليس عليهن إثم. الحمد لله. طيب الشيخ ممكن أسأل سؤال ثاني؟ نعم. تقول المرأة إذا جتها الدورة فضيلة الشيخ هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ لا يجوز إلا لحاجة، يعني كمسابقة أو كمدرسة؟ تقول إذا كانت مسابقة أو عند مدرسة؟ نعم. تقول إذا كانت هناك مسابقة في القرآن أو عند مدرسة تردد عليها وهي حائض هل يجوز لها ذلك؟ لا بأس. الحمد لله. طيب جزاكم الله خيرك. وأنتم كذلك.